القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. من كام يوم كنت فاتحة الفيسبوك ولفت نظري بوست كانت منزلاه بنت على جروب. البنت دي كانت بتحكي ان هي جايلها فرصة شغل كويسة جدا في شركة انترناشنال ومرتب كويس، بس كانت مشكلتها ان هي خايفة، خايفة تكون غير مؤهلة او مستواها اقل من المكان، خايفة ما تلاقيش صحاب. ومفيش دقيقتين ولقيت بوست تاني الواحدة بتحكي عن خوفها من الفقد وقد ايه بيأثر على حياتها. وفي اللحظة دي افتكرت تجربة مريت بيها ولاحظت قد ايه الخوف ممكن يأثر على حياتنا، يوقف حياتنا ويخلينا نشك في قدراتنا. مفيش شك ان الخوف ده شيء طبيعي، كلنا بنخاف، كلنا. ده بالعكس، احيانا قلة الخوف اللي جاية من غرور او قلة خبرة ممكن تودينا في مشاكل كبيرة، لكن زي ما هي شيء ضروري احيانا بتتحول لشيء مرضي، وده اللي هنناقشه النهارده. اهلا وسهلا في سهرة الليلة، هنتكلم عن لحظات الخوف في حياتنا كشباب، وعملنا استفتاء على صفحة البرنامج عن أكتر لحظة خوف مرت علينا. أصدقاء الشباب، ما زلنا معنا في صوت الشباب مع لحظات الخوف في حياة الشباب. كنا مع اتنين من الشباب هنسهر معهم الليلة، ندى ناجح ومهتدى أيمن، ويرد على مخاوف هؤلاء الشباب العالم الجليل الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر. في البداية ندى، لحظات الخوف اللي مرت في حياتك إيه؟ وهل في مرحلة الشباب الخوف ليه طبع مختلف عن غيره؟ طبعا مع قلة الخبرة بيبقى الخوف في حياتنا بيبقى أكيد مختلف تماما على ما بنكبر. مرت عليا لحظات خوف أكيدة، يعني أولها وأكتر حاجة أثرت فيها كانت وقت الجامعة. لما دخلت الجامعة كنت خايفة أتعامل على طبيعتي لأن كان عندي خوف من الرفض، كنت خايفة من الحكم، والموضوع فضل مؤثر عليا لدرجة أني الرفض اللي هو رفض الآخرين ليكي. مظبوط، أنا كنت خايفة الناس ما تتقبلنيش على طبيعتي. أثر عليا أن أنا أصبحت أني بغير أسلوبي، بحاول أبقى أهدى، بحاول لغاية ما تغيرت تماما، وده بعد كده ما بقاش بيعجبني، ما بقيتش حباه فيا. يعني أنت غيرت من شخصيتك. مظبوط. الخوف بيأثر جامد أعتقد على الشباب بالذات، لأني لقيت أن مش أنا الوحيدة اللي ممكن تعرضت لموقف زي ده. كتير قوي لقيتهم حواليا بيخافوا ان الناس تحكم عليهم او ان حد ينظر لهم نظرة اقل، فبيحاولوا ان هم يتغيروا. مش شرط نفس الطريقة بتاعتي، مش شرط ده يبقى في الجامعة بس، احيانا كان بيحصل في المدرسة، وساعات بيبقى نتيجة كمان للتنمر ان يحصل ان في المدرسة شاب يعني مثلا زي دلوقتي ممكن يشرب سيجارة علشان ما حدش يتريق عليه وخايف ان هو ما يتقبلهوش وسط اصحابه، أو يقولوا عليه لسه صغير. لسه صغير. مظبوط. يغير أسلوب كلامه عشان ما يترفضش. نفس الكلام في البنات، ممكن تبتدي تتعامل بشكل معين، هي مثلا ما تربتش عليه، ما كانتش ده مش هي، وفجأة تحوله علشان تبقى على الموضة أو تبقى زي الكل، الناس تعجب بيها. فالخوف من الرفض منتشر جدا، بالذات مع وجود انستجرام والسوشيال ميديا اللي هي كلها بتتكلم عن الظاهر وبتدي نمط واحد، فبقى الناس كلها بتحاول تقلده. جميل. طب دي مرحلة، في ايه تاني حسيتي بالخوف تجاهه؟ بعد الجامعة بقى عندي الخوف بقى من المستقبل والخوف من الفشل. بقيت مش عارفة طب انا هعمل ايه دلوقتي، طب انا اتخرجت من حاجة ودخل على حاجة تانية، هل هعرف اوصل لها؟ ولو بدأت فيها وعرفت اشتغل على نفسي فيها، هل الفرصة هتيجي لمجرد اني ممكن اكون اشتغلت؟ هل انا اصلا هكون متساوية مع اي حد خريج اعلام؟ هل هبقى احنا الاتنين هنبقى زي بعض، ولا انا هبقى محتاجة مجهود اكتر فهضيع وقت اكبر؟ فكان عندي الخوف من المستقبل طبعا، والخوف من الفشل. وطبعا بقى الواحد كمان طول حياته بيمر بالخوف من الفقد، بيبقى خايف دايما يفقد حد بيحبه، يعني لدرجة ان احيانا او ان هو نفسه اللي يروح يعني فالواحد يعني ساعات ممكن الموضوع يتحول عنده الهوس، يعني مش مجرد شيء طبيعي يعني. فلا، مرت بحاجات كتير يعني، انواع كتير الحمد لله. دي مشاعر هتعدي كلها، هي بالتأكيد المشاعر اللي انت بتتكلمي عليها دي مشاعر خوف سلبي. مش محفز. مهتدى انت طالب في كلية الاعلام وعندك تطلع للمستقبل، ايه مشاعر الخوف اللي ممكن تكون مريت بيها؟ والله ان من ساعة ما الواحد ما بيخلص مرحلة الثانوية العامة اصلا وبيبتدي يشوف تنسيقه اللي ربنا كتبه له هيودي فين جنب طموحه وجنب نجاحه. بس انا الحمد لله دخلت اعلام وانا مقتنع، بس دخلته وانا مقتنع بس مش عارف، كان قدامي مواجهة وتحدي ان انا اتعرف على حاجات لاول مرة، وكان قدامي ان انا مش بس ان انا اتعرف عليها، ان انا كمان انجح فيها، وان انا في وقت قليل جدا اقدر احقق كارير عالي فيها واثبت لنفسي ان انا بعدين مستقبلا انا ما خدتش خطوة عباسية كهتعلم في الجامعة. لكن كهتعامل مع اشخاص في الجامعة المفروض ان انا بتبتدي تصطدم بواقع تاني، ان الشباب انت بتعرف طبعا على الشباب اكتر، وبتتعرف بتتعامل مع دكاترة، وبتتعامل مع بتتعامل يعتبر مع بيئة تانية ومع عالم تاني، وبتشوف ناس اكتر من الناس اللي كانت منحصرة في منطقة معينة في مدرسة معينة في شارع معين عندك كلها اصلا. بتبتدي انت بقى تتعرف على اخلاقيات الناس دي كلها، وبتبتدي بقى انت تواجه تحدي تاني ان انت ازاي ما تتضرش وما تتأثرش بالوحش، وتفضل محافظ على كاريرك وتركيزك في الجامعة وبجانب دراستك وجانب مشاريعك كويوي بدون ما تنجذب، او لان في مثل بيقولك انت لو قعدت مع 5 فاشلين هتبقى انت سادسهم، لو قعدت مع 5 ناجحين هتبقى انت سادسهم يعني سواء. فانت يعني الاصحاب بيبقى ليهم عامل مؤثر طبعا، لو اهتميت بالدراسة معهم وهم بيهتموا بالدراسة بالطبع ذاكرتك هيبقى ذاكرتك بتتناول القدر الأكبر منها في الدراسة يعني، وفي كذا نمط وفي كذا شكل، مش بس بالشكل التقليدي بتاع المحاضرة، أو كمان هيبقى في مناقشة عملية ما بينك وما بين صحابك ومستوى فكر معين خالص هتتطلع له لو مشيت في سكة تانية ان انت ما تحضرش، وتبتدي بقى تعمل مشاكل تانية كتير بتحصل هناك، وتبتدي ألفاظك تتغير، وتبتدي أسلوب كلامك يتغير، وتبتدي انت بقى تواجه تحدي ان انت تفضل زي ما انت ما تتأثرش بالسلب يعني. ايه رأيكم نسمع رأي 2 من الشباب، مهاب ممدوح وريهام احمد؟ الخوف من المستقبل والمصير المجهول أزمة دائمة بتواجهنا كشباب، بداية او تحديدا من فترة ما بعد التخرج. فكرة انك بتسأل نفسك سؤال مش عارف لسه اجابته، هو ايه اللي جاي بعد كده؟ طب انا هعمل ايه؟ والدنيا هتمشي ازاي؟ هعرف اشتغل في مجالي ولا لا؟ هل هلاقي فرص كويسة ولا مفيش؟ تساؤلات كتير وتفكير اكبر بيقودنا الحقيقة الى ضغوط نفسية على شيء مجهول محتاجين نعرفه، وده يمكن بيفقدنا كشباب متعة المرحلة العمرية اللي احنا فيها اللي من المفترض تكون افضل فترات حياتنا. يمكن الخوف من المستقبل أسهل طريق لتشتيت أي شاب، وده لأنه بيخليك مش مركز في دماغك 100,000 حاجة ولسه مش عارف تحدد الطريق اللي هتمشي عليه، بتبدأ تشيل مسؤوليات أكبر تزامنا مع أن العمر بيعدي، وده بيخليك دايما مشتت ومحتاج تنجز كل حاجة في وقت ضيق. بالنسبة لي الطريق الأفضل لتجنب مخاوف المستقبل هو أنك تسعى وتبطل تفكير، تجتهد وتسيب الباقي على ربنا، تسعى في مجالك وفي الحاجة اللي بتحبها، وتطور من نفسك مهما كلفك الأمر من فشل أو تعب. في كل الأحوال هتوصل للي ربنا كتبه لك. أما فكرة التفكير فيما هو مجهول هيفقدك رونق الحاضر، وهيقودك إنك ما تعملش حاجة لا في الحاضر ولا في المستقبل. الخوف هبتدي من اول مرحله في حياتي من ايام الامتحانات، كان دايما كده قبل الامتحانات بيجي لي دايما يا دور برد يا بتعب يا بيحصل لي حاجه، فهو دايما كان الناس بتقولي عشان انت خايفه من الامتحانات. انا ما كنتش ببقى حاسه اني خايفه من الامتحانات، بس يمكن جسمي كان بيبقى حاسس بيبرره على شكل الدور البرد اللي بيجي لي دايما قبل الامتحان او التعب، ما اعرفش. المهم بعدها بقى ايه، دخلت الثانويه عامه والحمد لله جبت تقدير كبير جدا وحلو. قبل بقى اللي هي مرحله الثانويه العامه بتاعه الامتحانات دي بيبقى الخوف رهيب، بتبقي خايفه بتطلعي. انا مثلا كنت واحده بطلع من كل امتحان، انا ادخل الامتحان مش خايفه قوي يعني، ببقى اللي هو ان شاء الله خير، بس بطلع الامتحان انا خلاص انا مش هنجح، انا ما حليتش حلو. انا ما كنتش من الناس اللي بتقدر تعرف هي حالة حلو ولا وحش، بس كنت بطلع عندي شعور ان هو انا خلاص مش هعرف انجح، بس اللي هو ايه طب خلاص بقى مش مشكلة المادة اللي بعدها، علشان يعني ما حبطش نفسي قوي، يعني اللي هو لو قعدت اقول كل مادة خاصة انا ما جبتش فيها تقدير او مش عارف اجيب فيها مجموعة اللي انا عايزاه هقعد احبط نفسي. فكل مادة كنت اخرج بعدها اقول خلاص بقى قدر الله مش هفعل. المهم في الاخر لما جت النتيجة بتاعتي، انا يوم النتيجة اخدت نفسي وخرجت مع صحابي، وكنت مخبية رقم الجلوس بتاعي على اساس ان اهلي مش هيعرفوا يجيبوه، وما كنتش عايزة اعرف هجيب كام انا، علشان كان عندي تقدير ان انا مثلا هجيب يعني حاجة مش حلوة. فلا بالذات ان انا كنت يعني لا انا مصرة ان ادخل علمي رياضة وكده. انا كان الثانوية العامة بتاعتي من 5 سنين كده بالفعل، يعني لقيت اهلي بيكلموني مبروك انت جبتي تقدير هندسة، وكان حوالي 98.9 حاجة زي كده. فانا على طول اللاوعي ايه ده، انا كنت بخرج من امتحانات حاسه ان انا مش حاله حلو، الخوف كان مسيطر عليا، انا كنت فدي عدت الخوف من امتحانات. خلاني ما فرحتش في حياتي للآخر، أفرح وأحب إزاي وكل شيء بيضيع وكله لي آخر. الخوف اللي جاي خلاني ما فرحتش في حياتي للآخر، أفرح وأحب إزاي وكل شيء بيضيع. مرة تانية ندى ناجح، واحنا بنتكلم عن لحظات الخوف في حياة الشباب. المرحلة دي المفروض وكما يقول كل المتخصصين مرحلة اقدام، اندفاع، طموح جامح في تحقيق الرغبات. ليه بتقولي دايما رأي الاخرين بيأثر فيكي فانت بتحاولي تغيري من نفسك عشان ترضيهم، وليه ما تبقيش انت زي ما انت وهم اللي يتعاملوا معاكي على صحيح شخصيتك؟ لان انا اصلا ما كنتش عارفه ان انا خايفه، يعني انا بعد كده بعد فتره من يعني من تخرجي جايز او في سنه رابعه قعدت مع نفسي، قعدت اقول هو انا ليه فجاه اتغيرت، ليه ما بقيتش بعمل نفس الحاجات اللي ما كانتش بتفرق معايا ان انا اعملها وقت المدرسه وقدام ناس حتى ما اعرفهاش. يعني اكتشفت ان انا الموضوع ابتدى معايا بخوف، ان لقيت ان ممكن يجيلي تعليقات سلبية على حاجات بعملها وحاجات عادية، يعني مش حاجة تستدعي اي تعليق سلبي يعني. ولقيت ان انا ابتديت بقى اخاف، يعني اكتشفت بعد كده ان انا ده انا كنت خايفة الناس دي ما تحبنيش وما تحبش تتعامل معايا. فاللي خلاني ان انا مش كده انا كنتش اعرف اصلا. طب عايز اسألك على حاجة، هل الخوف في مجتمع البنات اكتر؟ قال ان فعلا البنت عندها الخوف من الرفض اكبر بكتير من الولد، وده ممكن ما يبقاش فارق معايا. ولا طبيعه البنات عشان بيتكلموا كتير وممكن يبقوا اميل للشلاليه واسلوب حياتهم بيبقى مختلف شويه؟ لا، هي البنت بتحب ان هي يبقى يعني الناس تعجب بيها، عادة تعجب بيها شكلا او موضوعا او طريقه كلامها. فهي لو حست للحظه ان مفيش اعجاب، بالعكس ممكن يبقى فيه اللي هو نوع ايه اللي انت بتعمليه ده، او اللي هو كده استغراب او كده، هتحس ان لا خلاص همشي زي الباقي، هتعامل زي الباقي، هتتكسف. يعني انا ليا اعرف ناس كتير جدا ما بيتعاملوش على طبيعتهم 100% قدام الناس. هما حتى ممكن لو اتكلمت معاهم اقول لك دي حاجه طبيعيه يعني ممكن جدا محدش يتقبلني يعني انا اتعامل بقى وهزر وعلي صوتي والكلام ده كله. فمش فمعظم البنات فعلا بتعمل كده. طب هو الخوف ده بيبقى رد فعل لحالات التنمر اللي بتبقى موجوده ان اي حد من حقه يتنمر ويقول لك انت عملتي كذا مع ان ده مش من حقه طالما انت ملتزمه بحدود اللياقه والادب. انتشار ظاهره التنمر هي اللي ممكن تكون ادت ان يبقى في مخاوف عند الشباب. انا بعتقد ده جدا لان لو الواحد ما حدش قعد يديله تعليقات سلبيه في حياته هو اصلا مش هيفرق معاه ان هو يتغير. هو مش هيحب ان يتغير. محدش يحب ان هو يتعامل وهو مش مرتاح. بالعكس كلنا عايزين نتعامل على طبيعتنا 100%. لكن لما بنلاقي ان ممكن يبقى فيه عدم تقبل لا بنرجع خطوه للوراء وبنقول لا طب نشوف ايه اللي حاصل جايز انا غلط. نرجع نحط اللوم على نفسنا مع ان ممكن الواحد بعد كده يلاقي انا ما كنتش غلط. بالعكس هم اللي كانوا غلط. هم اللي كانوا بيحاولوا ان هم يقللوا من غيرهم عشان يعلوا من نفسهم. فبس يعني الواحد يعني بس دي تجربه انا الحقيقه الحمد لله اني اتعلمت منها. يعني اتعلمت ان انا على الاقل بعد كده اكون ثابته على ما انا عليه. ابقى فاهمه انا مين واتعامل على اساسه. حتى لو انا مرفوضه في وسط مجتمع معين انا مرفوضه في وسط مجتمع معين لكن بتقبل في مجتمع معين في مجتمع تاني عشان الناس كلها مش زي بعض. يعني كانت الجامعه كان فيها ناس ممكن تتقبلني وكان ليها فيها اصحابي وكان ليها ناس اللي بتحبني وناس تانية ما حبتنيش خلاص ما حبونيش. مش لازم الناس اصلا كلها تحبني. فده علمني بصراحه ان انا خلاص مش مهمه بقيت بصراحه مش بركز مع اراء الناس خالص لدرجه ان ممكن احاول ابص للي قدامي هو بيدي يعني راي سلبي عني ممكن ابص له لكن احاول ودني مش سامعاه اسرح بقى. بالظبط. بالعكس بدات تبقي اكثر ثقه في نفسك. بالظبط. بالظبط. ودي بدايه خطوات النجاح انك تتعودي ان مش لازم ارضي كل اللي حواليا طالما انا بلتزم بحدود اللياقه. بالزبط. خلاص ما انا ليه بقول لك البنات ممكن يكون مجتمعهم فيه المخاوف والتنمر لان دايما البنت تبص كده تبص لواحده ثانيه بصي لابسه ايه بصي عامله ايه يعني يمكن دي ما بتطلعش من الولاد قوي. فعشان كده بقول لك مجتمع البنات بيبقى مرهق للاعصاب انك عايزه تبقي لابسه كويس عامله شعرك مش عارفه ايه خايفه من اقرب الناس ليك اصحابك. يعني انت حسيتي ده اكتر في ثانوي ولا في الجامعه؟ في الجامعه تماما. يعني في ثانوي انا كنت في ثانوي ما بيفرقش معايا حاجه خالص. لا بيفرق معايا اللي هو شكل اللبس بقى كنت بقى يعني ايه عاديه جدا. جايز علشان انا كمان يعني المجتمع اللي هو بتاع ثانوي بيبقى معظمهم نعرفه من واحنا صغيرين. فما بيبقاش في خوف قوي ان حد يحكم عليك. محدش لسه جاي يعرفك دلوقتي يعني. لكن الجامعه هي اللي بيبقى مجتمع جديد وناس جايه من اماكن متفرقه يعني بمختلف الطبقات بمختلف الافكار في اختلاف مجتمع مفتوح. بالظبط. فهي الافكار ابتدت من الجامعه يعني. من الجامعه. مهتدى انت داخل كارير جديد عايز تحقق فيه نجاح. جهزت نفسك للنجاح ده ولا برضو هيبقى عندك حته الخوف من هيتقال ايه هتقبل هترفض ايه الوضع؟ هو مشكله كبيره جدا ان انت هتضطر عارف ومتاكد انت هتضطر تسمع انتقادات وهتضطر تسمع راي الناس فيك ودي حاجه الواحد لو كان يقدر يتخلى عنها فعلا كان عملها ما كانش اتاخر خالص لانها بتفرض عليك ضغوط ان انت مضطر ان انت تفضل مقتنع ان انت بتتحسن قدام نفسك وان انت اللي انت بتتعب فيه مثلا اسبوع وانت بتحضره ويجي مثلا واحد في لحظه يقول فيها كلمه وحشه بمنتهى الاستهتار او مش مقدر مجهودك او مش مقدر انت تعبت قد ايه او ممكن ما يكونش فاهم بس بينتقد لمجرد الانتقاد انت عمرك ما هتفهم كده. انت هتفتكر ان الحاجه بتاعتك دي هي الوحشه او انت اللي ما تعبتش كفايه او انت فبالتالي ده بيهز ثقتك شويه وانت بتعرضها او انت بتقدمها او حتى بعد ما تيجي تكمل فيها بتحس ان انت مهزوز نوعا ما شويه. فده شيء انت بتحتاج تتجنبه شويه في اي حاجه بتعملها ان انت ما تبصش لراي حد مش متخصص او مش او تستنى ما تستناش فعلا غير راي الحد الدكتور او المعيد او صاحبك قوي اللي هيقيم لك الموضوع دوت من كفايه سلبيات وايجابيات. زي ما هيديك سلبيات هيديك ايجابيات وهيشجعك حتى معلش لو كان اللي انت عامله دوت مش من الحاجه المبهره جدا جدا جدا بس ده حقه عليك وده واجبه عليك وده واجب اي حد على اي حد اصلا المفروض احنا نفهم كده عشان موضوع التنمر دوت ينقض عليه تماما لان في حاجات بتحتاج الانتقاد وفي حاجات بتستاهل فعلا فعلا في حاجات والدنيا مش كامله والدنيا مش حلوه قوي بس المفروض ان احنا نبقى متفاهمين اكتر من كده واحنا مش قادرين نعمل ده. طيب انتوا الاثنين اخترتوا مجال هو مجال صعب مجال الاعلام. لما ندى انت ناوي تشتغل مذيعة ومهتدى ناوي يشتغل مذيع لو اتكلمنا على ان انت في المجال الاعلام بالذات قابل للقبول وللرفض. يعني في ناس هتحب تسمعك جدا وتفتح على برنامجك كل يوم, وفي ناس مش هتحب تسمعك ولا تفتح على برنامجك. هل ده معنى كده ان بيحتاج منك ثقة في النفس اكتر, تحضير وتجهيز اكتر, ابقى داخل معايا كل عوامل او شروط المهنة موجودة وكمان اجود فيها اكتر, ولا محتاج منكم ايه؟ اهم حاجة ممكن هي اللي تفرق في كل ده فعلا, ان انت يبقى عندك تقبل ما كانش عندك طول عمرك قبل كده اصلا, تقبل لاي نتيجة عشان خاطر تقدر تكمل وتقدر تحسن اي حاجة فعلا, او تقدر ان انت مش من اول تجربة خلاص بقى يعني ما تبقاش تعقدت من الكاميرا, تبقاش تعقدت من الشاشة, ما تبقاش كلامك اصلا بعد كده مش هيبقى فيه ثقه, هتبقى بتهته, هتبقى مش قادر تجمع تصور لفكره كامله, مش هتثق في افكارك, مش هتثق في طريقه عرضك من الموضوع. فانت عندك استعداد للقبول وللرضا جنب ان انت شغال على نفسك زي ما انت ما غيرتش اي حاجه, ساعتها بس انت ممكن تفرق معاك, وممكن تقدر تقول ان انا هتحسن من غير ما اخاف. وبتحقق حلم ليك انت حبه. وبحقق حلم طبعا ان انا حبه. بس ندى هي فعلا اكيد هتكون الواحد يكون عنده ثقه في نفسه, وان هو يشتغل على نفسه وبعد كده يسيبها على ربنا. فكرة القبول والرفض دي هتبقى رزق, يعني مش مبني على اي حاجة تانية. يعني ده فعلا انا اتعلمته, يعني ان كل حاجة هتبقى مبنية على رزق من عند ربنا. فمش الواحد مش مفروض انت بتجتهدي تعملي اللي عليكي. عايز اسألك على حاجة كمان, هو برضو موضوع انك تعملي حاجة بتحبيها, مش ده بيفرق معاكي؟ طبعا, مجرد ان الواحد يبقى يعني بيعمل حاجة هو بيحبها حتى لو هيقعد يتعب فيها, ده بيحسسه ان هو اللي لازمه في الحياة, او ان هو اتخلق عشان حاجة. جايز فعلا وجود حاجة زي كده, يعني دي تستحق ان الواحد يشكر عليها ربنا. جي بعد كده قبول او رفض, دي حاجة تانية, هي وجودها اصلا في حد ذاته نعمة. اتفقلوا بالخير هتلاقوه, والعمر لو يجري الحق, وسدوا باب ما فيهوش امل, مش اي حد تصدقوا. يعني طول ما وشوشكوا سمحه, ناس بتظلم ناس لسامحه, اللي عاش على راسه بطحه هو ده اللي استغربه, اللي لسه ما جاش نصيب الشباب. ما زلنا معاكم ومع لحظات خوف مرت بحياة الشباب. مهتدى كواحد من الشباب في فترة من فترات المراهقة, دخول الجامعة والثانوية, الشباب بيبقى عندهم حتة ايه عشان احقق نفسي قدام الشلة وانا واقف واصحابي اشرب سجاير. هل مريت بتجارب زي كده وقلت لا انا مش ناوي اتجه الاتجاه ده, انا هفضل زي ما انا واللي يحبني ويبقى صديقي يبقى على ما انا عليه, ولا جربت تجرب؟ بالطبع هتجرب ان انت تجرب, وانت مش انت اللي هتحب تجرب ده, انت غصب انك اصلا اول ما تخش هتتحط في الموقف دوت, وهيبقى مطلوب منك ان انت تتعامل معاه في اي وقت وفي اي لحظة, وحتى لو انت مش جاهز. فعشان كده انا المفروض ان انت تختار بقى اذا كنت انت هتكمل في هدفك اللي انت اساسا داخل عشانه اللي هي في الاول في الاخر دراستك ونجاحك فيها وكاريرك بعد ما تتخرج، يا اما ان انت تبتدي تسلم نفسك للانهزام او لحاجات تافهه كتير جدا انت هتتعرض لها وهتكون هي دي. يعني انا عايز اسالك، شله الصحاب بتوع ثانوي وانتوا واقفين كده بيبقى ايه اكتر حاجه بيحسوك ان كده انت راجل ونجم بالنسبه ليهم، انك تعمل ايه؟ والله هو فرض القوه في الكلام او في التنمر، يعني نتنمر على بعض. الصحاب اصلا نتنمر على بعض، تخيلي حضرتك. وبعد كده بقى بيبتدي ان انت تشوف مين الاقوى طبعا فيهم، طبعا استعراض تمرين بنتمرن قدام بعض طبعا، او بالمشادات الكلاميه او بالهزار بالايد طبعا، بيبقى شيء طبعا خارج عن حده جدا، لكن احنا متقبلينه كده ازاي مش فاهمين. اهم حاجه ان هو يبقى اقوى من اللي قدامه بس مش اكتر. طبعا بقى الموضوع بيبتدي يخرج عن حده في الفاظ زياده عن اللزوم، وبقى لو احنا بقى عايزين نوصل لدرجه بقى الاجرام الشديد، فبتبتدي بقى تخش في سكة انتو مين اكتر واحد فيكو عمل مشاكل او بيعرض بقى المشاكل اللي هو بيفتخر بيها ليه، مش فاهمين بجد هي ليه كارير بالنسبة له اصلا. بعد كده بيبتدي يستعرض طبعا شوية بطولات، ان بطولات دي كلها اصلا حاجات ضر بيها نفسه، اذا كانت تدخين او اماكن مش كويسة راحة او ناس مش كويسة اتعامل معاها، بس الناس دي بالنسبة له هي دي الشريحة السيئة، هي دي الخبرات اللي هو ما شافش بعدها، فما يعرفش احسن منها عشان يقدر يقيم اذا كانت دي وحشه ولا اوحش الاوحش، وهي طبعا تبقى اوحش. صعب يكتشف كده متاخر بعدين، بس عاجلا بيكتشف كده، وللاسف بقى ساعات بيكتشف وبيبقى لسه قدامه فرصه، وساعات بيكتشف بعد فوات الاوان. هو فعلا دي حقيقه، احنا عايزين الشباب كله ينتبه بدري، ان يا جماعه خدوا بالكم المنافسات اللي بتبقى بينكم كشباب وبين بعض في المواضيع اللي مش مظبوطه، الحقوا نفسكم فيها بدري. ندى، متهيألي البنات ما عندهمش الإشكالية دي، يعني حتى برضو مهما حصل بينهم نوع من التنافس ان مين النجمة اللي في الشلة اللي واقفة ومش عارفين، ما بتبقاش في الحاجات دي، ولا وجود السوشيال ميديا دلوقتي ووسائل التواصل والإنستجرام والحاجات اللي بتظهر عليه بتخلي البنات عندهم تنافس في الحاجات التانية اللي هي اللبس، الشكل، الرجيم اللي بيتعمل والحاجات دي؟ هو اكيد تختلف من بنات لبنات، بس الحاجات فعلا الاساسيه اللي حضرتك قلتيها هي فكره اللبس، مين جايبه اغلى شنطه، مين جايبه احسن حاجه، ومين بتروح اغلى مكان، بتبقى الحاجات دي حاجات اساسيه، بجانب المبتدئ اللي سائل عليه. برضو دلوقتي بقى في حاجات شبه كده، ان البنت تبان هي يعني زي ما بيقول كده يعني في مجتمع الشباب اجمد واحده، يعني اجمد واحده، هي اقضيه، بتشرب سجاير، هي اللي بتسافر لوحدها، هي اللي بتعمل وبتعمل وبتعمل، وصاد ده ممكن يبقى في حد قاعد في بيته مش عارف يخرج اساسا يعني من ضمنهم. فبرضه لا، يعني نفس الكلام، يعني الحصول على منتهى الحريه المفرطه. بالظبط، البنت دلوقتي اللي هي واخده كامل الحريه دي اجمد واحده بتكون موجوده اكيد في اي، بتبهر بقى بقيه البنات. ابهار فظيع بقى يعني. يعني ده في بقى اقتداء بالغرب اكيد اكيد، وكان مع السوشيال ميديا، انستغرام بالذات، فكره انك بتشوف الناس المشهوره عامه بتعمل ايه، وكل ما تقرب لهم كل ما انت كده وصلت لمرحله اعلى، قربت لهم بقى بالشهره، بالاماكن اللي بيروحوها، باللبس اللي بيلبسوه، اي حاجه من دي. بس انا عارفه ان انت شخصيه مثقفه ودارسه بالفرنساوي، وبالتاكيد عندك اطلاع على العالم الخارجي، انت عارفه ان الغرب بيستخدم السوشيال ميديا والحاجات دي وبيتابع موضات، بس برضو هم عندهم عمليه تنميه للشخصيه، مش كلهم فارغين. هل احنا عندنا البنات والشباب لما بييجوا يقتدوا بالناس دي برضو بيقتدوا بالجزء الظاهري بس، ولا ممكن يقتدوا بالجزء الثاني في حياه الغرب؟ احنا عندنا البنات والشباب بيشوفوا الغرب عن طريق التلفزيون، وما بيشوفوه على الميديا بس، مش بيشوفوه في الحقيقه. انا كنت في الجامعه، كان الدكاتره اللي بيجونا كلهم كانوا شباب، كانوا فرنساويين كلهم، لكن ما حدش فيهم كان ممكن يبقوا شكلهم يعني بيلبسوا كويس جدا وشكلهم لابق وبيتكلموا بشكل لابق وشكلهم كويس قوي، لكن ما كانوش بيتعاملوا بنفس الطريقه اللي الميديا عاده بتصدرها لنا. من امريكا، من فرنسا، بنلاقي لا ان في اختلاف، احنا بس بنشوف اللي في التلفزيون وبنعمل زيه. الغرب بيبقوا مهتمين اكتر فعلا بفكره التعليم، بيتباهوا اكتر بفكره التعليم، فكره الثقافه، بالتفاصيل دي كلها. عندنا بقى يعني عندنا كشباب، او اللي انا شفتهم برضو عشان ما بقاش ظالمه يعني، لا يوم هيقتدي مش هيقتدي بالجزئيه دي اللي عندنا، يعني اللي انا اتعاملت معاهم، وكان ناوي يشتغل ناوي يشتغل عشان هو شايف أهمية ان هو يشتغل، لو ناوي يقرأ يبقى هو عشان هو شايف أهمية ان هو يقرأ. الاقتداء في حاجات زي كده هتبقى اقتداء بالأهل او بحد هو شايفه، لكن ما بيبقاش بالغرب يعني. حول مخاوف هؤلاء الشباب نلتقي مع فضيلة العالم الجليل الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر. دكتور محمد، هل من سمات مرحلة الشباب الشعور بالخوف والتوتر والقلق؟ المفروض لا، لأنه فترة الشباب بتبقى يعني فترة جموح و حب استطلاع ورغبة في استكشاف حاجات كتيرة ورغبة حتى في المخاطرة، فدي السمات التقليدية للشاب. فإذا لقينا أنه الخوف بيسيطر فنعرف أنه ده شيء مختلف عما نتوقعه في هذه المرحلة من العمر. بيبقى في خلل معين في الشخصية أو في مشكلة في الظروف المحيطة بالشاب خلته بدل ما يغامر ويستكشف ويخاطر انه ينكمش ويخاف، لانه في حاجة في الجسم كده في المخ اسمها اللوزة او الاميجدلة. اللوزة دي المفروض انها دي جهاز الانذار في المخ، فالمفترض انها بتلتقط الاشارات وبعدين تعطي يعني زي لمبة حمراء كده أو ألارم إنه في خطر بيواجه الشخص. في ثلاث أنواع من الاستجابات، إما إنه الشخص يهاجم، أو إنه الشخص يهرب ويجري، أو إنه الشخص يتجمد في مكانه من كتر الخوف. مفترض إنه الشاب يميل أكتر في للاستجابة الأولى إن هو يهاجم، لأنه المفترض إنه ما عندوش حسابات كثيرة. مرحلة الاندفاع. مرحلة الاندفاع وجموح بعض الشيء ده المفترض أو المعتاد إنه يحدث في مثل هذه المرحلة من العمر. غير كده يبقى احتمال طريقة التربية، الظروف المحيطة خلته يختار اختيار الهروب. دكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، ونحن نتكلم عن الشباب بصفة عامة، الخوف من الرفض وبالتالي الخوف من الارتباط والخوف من الرفض في المجتمع المحيط، إن أنا أخاف ألتحق بوظيفة في شركة انترناشونال لأني مش هلاقي أصحاب وممكن يرفضوني، ده برضو راجع لعيب في التربية ولا ده بيبقى سلوك داخل الإنسان الخوف من الرفض؟ يعني ده ممكن نرجعه لضعف الثقة الشديد بالنفس. الشخص لو عنده أو الشاب لو عنده ثقة بنفسه مش هيبقى الهاجس ده قوي عنده، إنه يبقى خايف إن هو يترفض. فإذا كان هذا الهاجس قوي فهو يعني إنه ثقة بنفسه ضعيفة، وده برضو دور التربية فيه كبير جدا، إنه إحنا برضو بنرد ولادنا على أساس إن هم يعني لو ما حققوش توقعاتنا بننتقدهم كتير وبنلومهم كتير وبنحسسهم ان هم مقصرين وان هم ضعفاء مع انهم ما عملوش اللي احنا عايزينه. فبالتالي بيطلع الشاب متعلق جدا برأي الآخرين فيه، لانه كان متعلق جدا برأي الأم والأب فيه ان هو يحقق توقعاتهم وليس يحقق ذاته او طموحاته او أماله او حلمه. فبالتالي بقى دايما عينيه على رأي الناس فيه، وده جانب يعني صعب جدا في الشخصية، لأنه هنا هيكون مجرد مؤدي لما يريده الناس منه وعينه دايما على رضا الناس وعلى تقديرهم ليه. فهنا هيكون دايما خايف لحسن ما يعجبهمش، خايف لحسن ما يحققش توقعاتهم منه. وفيما يتعلق بالشباب اللي عندهم نظرة سوداوية عامة، الشاب اللي لما تقابله رغم أنه في مرحلة يعني الانطلاق دي نبص نلاقيه بيقول أنا خايف من المستقبل ككل، مش شايف حاجة حلوة، الشباب دول بيبقى إيه اللي موصلهم للمرحلة دي؟ هل الظروف المحيطة ولا برضو النشأة والتربية ولا ممكن يكون خلل أيضا في النفس؟ يعني أنا أعتقد أن دي من بيبقى تجارب كتير شافها، لأنه يعني إحنا برضو يمكن ما بنهيأش الشباب بتوعنا بملكات يواجهوا بيها الحياة، وملكات يقدروا ان هم ينجحوا بيها في حياتهم العملية. محتاجين ان احنا نراجع كتير طرق التعليم وطرق اعداد الشاب لمواجهة الحياة. فلما بيتخرج اعداد كبيرة من الشباب وما بيقدروش يواجهوا الحياة بالحاجات اللي تعلموها او اللي اخدوها في المدرسة او في الجامعة، فالشاب بيلاقي انه في شباب كتير قبله اتخرجوا وحصلوا على شهادات كبيرة وفي نفس الوقت مش قادرين يواجهوا الحياة ومش قادرين يشتغلوا. فتكرار ده قدام عينيه بيخلي يبقى عنده يعني نظرة سوداوية، انا مش هقدر، انا مش هعرف، انا مش هنجح. ويمكن ده برضو ترسب لديه في المحضن الأساسي في الأسرة، إنه إحنا برضو ما بنخليش أولادنا يتحملوا مسؤولياتهم صغيرين، فبنحمل إحنا عنهم حاجات كتير على أساس إن هم مش هيقدروا ومش هيعرفوا. فنلاقي مثلا عندنا شاب في البيت قاعد على الموبايل أوقات طويلة جدا، ولو احتاجوا حاجة للبيت بينزل الأب أو بتنزل الأم أو بتنزل حتى أخته تجيب الحاجة بداله، وهو قاعد في البيت ما بيعملش حاجة. هنا بيتعلم سلوك العجز أو سلوك عدم القدرة أو سلوك قلة الحيلة. لو كان بقى البديل حاصل، هذا الشخص من صغره عودناه يتحمل مسؤولية، من صغره عودناه يشارك في البيت بحاجة، من صغره عودنا يبقى مسؤول عن أخوه الصغير أو عن أخته الصغيرة أو عن أمه المريضة أو أبوه المريض، خليناه يقوم بمهام كتير وينجح فيها ويواجه تحديات كتير وينجح فيها، وعلمناه يبقى شجاع وجريء ومغامر ومكافح. هنا في الحالة دي مش هيبقى عنده النظرة السوداوية، هيبقى دايما متعود على أنه كل مشكلة وليها حل، أنا أقدر، أنا أستطيع، مفيش حاجة هتقف سكتي. هذه الروح يعني لا نراها في كثير من البيوت، لا نرى أنه أباء وأمهات بيربوا ولادهم على هذه الروح المغامرة القوية اللي بتقبل التحدي. طب حضرتك هنا المطلب ده بأن الأولياء الأمور يربوا الأولاد على روح المغامرة والتحدي، هنا ده بيتشابه مع ما يقدمه الغرب من مسؤولية الشاب عن نفسه منذ أن يبدأ في سن 16 مثلا. لكن احنا يعني لما ده الغرب عمله، هل اتى بنتائج كلها ايجابيه؟ يمكن له سلبيات في نواحي اخرى، لكنه كان ايجابي في ناحيه تحمل المسؤوليه، انه الشاب او حتى البنت بيطلعوا من سنه صغير بيتحملوا مسؤوليه بالظبط كده، يعني يفطم عائليا، يتحمل مسؤوليه نفسه وشق طريقه ويواجه الصعوبات في الحياه ويبقى مطالب ان هو او ان هي تحلها. بالمناسبة يعني هذا النمط في التربية هو ليس غربيا دائما، هو كان عندنا لفترة مش بعيدة قوي، يعني هنا كان يمكن جيلي شهد هذا الشيء. كنا مثلا بنشتغل في الأجازة، أجازة المدرسة وأجازة الجامعة كنا دايما بنشتغل في الأجازة، ما كناش نقعد على الموبايل أو نقعد على التلفزيون في حالة استرخاء سلبي كده. كان فيه ناس كسبوا عيشهم وهم صغيرين ويحققوا حاجات كتير وهم صغيرين، كنا بنتحمل مسؤوليات كتير وإحنا في سن صغير. الجيل بقى الوسط والجيل الأحدث عمل نوع من الحماية الزايدة للأولاد والبنات، ارتفاع مستوى الرفاهية بالظبط كده، وحاول يوفر لهم كل حاجة، وبقى الأب والأم يعني يشعروا إن هم أباء وأمهات جيدين لما يحموا ولادهم من أي ضغوط ويحموا ولادهم من تحمل أي مسؤوليات ويحققوا لهم كل الرفاهيات اللي هم عايزينها. فبالتالي طلع الجيل اللي خد حماية زايدة دي واللي ما تعودش يتحمل أي مسؤولية طلع جيل يعني ضعيف وهزيل وخواف. كانوا الناس كانوا بتحملوا مسؤوليتهم صغيرين، يعني وكان كل مثلا ولد في سن 10 سنين أو أقل كان بيروح مع أبوه الغيط لو كان أبوه فلاح، بيروح مع أبوه الورشة لو كان أبوه صنايعي، بيروح مع أبوه أي عمل هو بيشتغل فيه ويمارس ده من سن صغير. وكانت الميزة في دائي أنه هذا الطفل لا يعمل مع أغراب لكن بيعمل مع أبوه، فهنا ما بنخافش بقى من سوء استغلال الطفل انه يروح يشتغل في ورشة فحد يستغله او حد يعني يسيء. مش عملية اطفال لكن ده هنا رعاية في وسط الاسرة. هنا في وسط الاسرة. وانا شفت النموذج ده في الصين، بيوت عبارة عن ورش، والورشة قاعد فيها الجد والأب والحفيد والجدة والعمة والخالة والحاجات كلها العيلة قاعدة وكلهم بيشتغلوا، يعني نوع من الورشة العائلية كده، والكل بيتحمل المسؤولية. هنا يطلع بقى الشخص من طفولته وهو متعود على أنه يتحمل مسؤولية وأنه بيقدر يكسب عيشه وبيقدر يعني يعول نفسه ويعول الآخرين حتى من سن صغير دون أن يتعرض لإساءة بالمعنى أن هي إساءة معاملة الأطفال أو عمالة الأطفال، اللي خلت يعني الناس بقت عندها رعب من أنه الطفل ده يشتغل. لا، الطفل ممكن يشتغل وتحمل مسؤوليات في ظروف مواتية في بيئة عائلية تحميه من الانتهاك أو من الإساءة، لكن في نفس الوقت يبقى بيعمل حاجة. بالتأكيد دكتور محمد، يعني وإحنا بنتكلم عن أهم السمات اللي بتواكب مرحلة الشباب، وشباب الموجود دلوقتي عنده إحساس بالخوف، عنده توتر، عنده قلق، حضرتك أرجعتنا أن العلاج لهذا الموضوع ينبع من الأسرة وضرورة الاهتمام بالتربية. في ختام هذا اللقاء، لو عايزة نقاط تقولها للشباب عشان يبقوا أقوى ويقدروا يسيطروا على حياتهم، عشان يبقوا أكثر إيجابية، عشان يشوفوا المستقبل أجمل. إحنا اللي بنصنع المستقبل الأجمل. يعني هو كتير من الشباب عنده وهم كده إن هو في حد هيهيئ له فرصة عمل، وفي حد هيهيئ له فرصة حياة، وفي حد هيهيئ له فرصة سعادة. ده غير صحيح. أنت تسعى إلى السعادة، أنت تسعى إلى العمل، أنت تخلق فرص العمل. أنا يعني لا أنكر يعني صعوبة الظروف في الوقت الحالي في بلدنا وفي بلاد كثيرة في الفترة دي. لا ننكر صعوبة الظروف أمام الشباب، ولا ننكر أنه في تحديات كثيرة قدام أي شاب بيتخرج علشان يشتغل ويكسب فلوس ويتجوز ويعمل الحاجات دي كلها. لكن يعني يمكن أنا هضرب مثل بسيط وبقوله دايما للشباب اللي بقابلهم، اللي بيقولوا أن احنا مش لاقيين شغل. المثل قدام عينينا، الإخوة السوريين لما جم مصر وكانوا جايين في ظروف صعبة جدا وجايين بلد ما هيش بلدهم، ويعني بيئة مختلفة عن البيئة اللي كانوا عايشين فيها في سوريا، لما نزلوا مصر اشتغلوا وفتحوا محلات وخلقوا فرص عمل وكسبوا كتير جدا ونجحوا نجاح مبهر قدام عينينا كلنا. دي نفس البيئة ونفس البلد ونفس الظروف. ولما بنشوف احنا كمان حتى الشباب المصري اللي قاعد هنا على الكافيهات وبقول ده ما فيش شغل ما فيش عمل، لما بيسافر برا وبيتزنق وبيحس ان هو يعني لازم يشتغل عشان يلاقي لقمة ياكلها ومكان يبات فيه، بنلاقيه بيعمل معجزات برا. فهي الروح، هي العزيمة، هي الإرادة، هي الرغبة في ان الإنسان يبتكر ويفكر ايه المجتمع محتاجه، ايه اللي ممكن يعمله الناس تحتاجه منه، ويبقى مغامر ومكافح ومناضل ومتحدي. هي دي روح الشباب. كل خطوه ناخدها نحلم بخطوه ثانيه، بنقرب لبكره دايما في كل ثانيه، والجاي بحياتنا احنا نبني بيدينا. كل حلم كبير بتبقى بدايته فكره، ناسين اللي فات ودايما باصين لبكره، ومفيش حاجه مستحيله تقدر عليه. الجاي بحياتك انت عارفه ورسمه، الكل واحد في حلم مكتوب باسمه. كل الحكايه وما فيها نتعب شويه. اصدقائي الشباب، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.